كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال فليلقي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله واصطنعتك لنفسي صدق الله.